تركب المصعد في عمارة، في مستشفى، في مؤسسة، وتلتقي مع الزميل والزميلة، والمصعد محشور مع فيه من الناس، ولكن الذي لا يستحي من الله لا يستحي من الناس. وآخر ما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تبدأ السوالف معاه والكعكعات والضحك: ما شفناك، ما سمعناك، ما مريتنا، ما حضرت الحفلة، ما شفت بدلتي، ما شفت فستاني، ما شفت. ولا كأنها معها أناس لهم حياء ولهم دين ولهم خلق لا تبالي. تحولت الرذائل إلى فضائل بحكم العادة والمألوف. فالإنسان ينشأ في بيئته: من مات المصلي صلى، ومن مات المغني غنى. هذا أمر معروف. تبدأ من الساعة 8 صباحا إلى 1 ظهرا، وقد يكون لها عمل آخر من بعد العصر إلى 8 أو 9 مساء. تلتقي بالأجانب أكثر مما تلتقي بالأولاد والمحارم والزوج. ثم ماذا تنتظر منها بعد ذلك؟ أن تكون صحابية، أن تكون ابنة سعيد بن المسيب رضي الله عنه، يوم أن كتب إليه عبد الملك يطلب ابنته لولي عهده، زوجها إلى أول تلميذ أمامه، ولم يكن عنده ساعتها ما يدفع به مهرها. فلما جن المساء وهو صائم، جاء سعيد وابنته خلفه قد غطى جلبابها كل جسدها، ودفعها إليه. فذهب ابن جدعان ينادي في الناس: تزوجت، تزوجت، يشهر زواجه. ثم بعد ذلك أراد أن يخرج إلى درس العالم ابن المسيب، فماذا قالت له ابنته: إذا عدت من فرض الصلاة فتعال إلي، فإن درس أبي عندي. فكانت تحفظ فقه أبيها ودرس أبيها، ومكث عندها الأيام الشرعية المحددة للبكر. ثم بعد ذلك وجدها عالمة فقيهة. هل كل من وضعت قطعة القماش الأصفر أو الأبيض أو الأحمر على الرأس هي بفقه هذه وعلمها حتى تأخذ التحصين من هؤلاء الذئاب الذين ينتشرون في الطرقات كالضباع، يبحثون ويتصيدون في قلب كل واحد منهم ميكروب الرذيلة والزنا والفاحشة؟ يظن كل امرأة تقف على الرصيف أو سيارتها معطلة أو تنظر إليه بالمرآة أو تتقدم أو تتأخر بأي حركة، يظن أنها تهواه وتعشقه وتريد منه أن يعاشرها أو يصاحبها. مصيبة عمت وطمت، وكثرت الخيانات الزوجية ومشاكل الناس عندي. ما يمر علي أسبوع إلا ويأتي زوج يشكو خيانة زوجته. وبعض الأزواج بدأ يضع جهاز التسجيل في أماكن سرية في غرف النوم لكثرة الريب والشك. وما جاءنا هذا البلاء إلا من هذا الحجاب المتبرج. وأصبحت الفتاة أو بعض الفتيات يخدعن الآباء والأمهات، فأن ما إن تضع هذه الخرقة على الرأس إلا ويعطوها كامل الثقة، تخرج وتسهر وتغيب وتسافر وتأتي. وإذا سألتهم: يا عباد الله اتقوا الله، احفظوا أعراضكم، قالوا: البنت متحجبة، متحجبة. مكالمات تأتيني من البحرين: يا شيخ الكويت كفوا بناتكم عنا، كنتم تقولون أن بنات البحرين يتسببون في عملية التبرج. الآن من مساء الأربعاء ثم الخميس ثم إلى مساء الجمعة تمتلئ فنادق البحرين من الفتيات، يضربون المواعيد. قيس وليلى يتفق هنا وينفذون هناك. مسؤولية من؟ مسؤولية الوالد والوالدة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أين ابنتك يا أخ الإسلام؟ قال: مسافرة. وين؟ قال: البحرين. عند من؟ عند صديقتها الطالبة عزمتها في البيت. لماذا تتركها تسافر وحدها هكذا؟ أخي متحجبة، متحجبة. زين. ومأساة ما بعدها مأساة، عندما يأتيني إنسان يحكي لي عن جاره وقفت امرأته بسيارتها المتعطلة في الطريق السريع، وجاءتها امرأتان في سيارة متحجبتان بالحجاب المتبرج، وعرض عليها المساعدة وقال لها: تعال نحن نوصلك إلى البيت. وما إن ركبت معهما حتى انطلقا إلى المزرعة، فلما دخلتا أخذتا يقنعانها بالزنا والفاحشة ويهونانها، لا يدري أحد، لا يعلم أحد، لا تخافين، هذا أمر سهل، هذا أمر هين. والمرأة أصيبت بصدمة لأنها شريفة عفيفة، وخرج الذئب البشري ينظر، فلما رآها عرفها أنها امرأة جارح، فتلسم وقال أعيدوها حيث أخذتموها. وأصيبت المرأة بصدمة ووضعت في العلاج النفسي، وما أدري هل انتهت حياتها بطلاق أن لم تنتهي، ولكن أصبح الحجاب المتبرج مصدر خطر على أعراضنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندما تذهب المرأة لكي تكون مرافقة في المستشفى مع طفلة مريضة، أمها أو أختها، لا يأمن الوالد أو الزوج من أن يأتي هنا ذئاب بشرية. صحيح أن المرأة العفيفة الشريفة الملتزمة لا يجرؤ أحد أن يقدم عليها إلا إذا بدا منها ما يشجع الذئب البشري، ولكن علينا أن نأخذ الحيطة والحذر، وأنا شديد المراقبة والملاحظة إلى هذه الأمور. المرأة عندما تكون مرافقة في غرفة خاصة في المستشفى عليك أن توصيها، يا امرأتي هذا ليس من الشك أو الريب، إنما هو ثقة بك وحبا لك وحفاظا على دينك، فاحذري، قد يكون أحد الزوار من الذئب البشري، قد يكون أحد الموظفين من الذئب البشري، وهذا معروف. يوما من الأيام كنت في إحدى المستشفيات، وفتاتان جالستان في البلكونة مرافقتان لمريض، وتظن هذه المرأة أنها إذا أخذت غرفة خاصة في مستشفى يعني هي في بيتها. لا لا، قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نزعت حجابها وثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وبين الله من ستر. ما يجوز. وهذه جالسة في البلكونة وتنسل الشعر ومريض في الطابق العلوي، نظر هكذا وإذا رآها بهذه المنظر على طول نزل ودخل جناح النساء وهو يحمل مجلات وجرائد في غير وقت الزيارة، واشتكت النساء من هذا الذي دخل؟ قال للمريضة أو المرافقة اللي تحت طلبت مني جريدة أو أشرت تريد جريدة. إذن يجب أن تثبت المراقبة على هذه المؤسسات العامة حتى إذا موضع الإنسان عرضه فيها أصبح مطمئنا لا يزعزعه مزعزع. وعلى رجال الأمن الخاص داخل هذه المستشفيات أن يسددوا الحراسة على أنفسهم وعلى غيرهم وعلى بعضهم البعض. أنا والله لا آمن بعد أن اختطفت البنت في 16 من بعض رجال الأمن وهتك عرضها ونشر هذا في الجرائد، لا آمن على أعراض المسلمين إلا الشرفاء. وأن تكون هناك شروط لدخول رجل الأمن في وظيفته، أن لا يكون فاشلا في دراسته، أن لا يكون تاركا للصلاة، أن لا يعرف عنه بفسوقه وفجوره، لا أن يكون هو هذا العمل حاويا وحاضنا لكل فاشل في حياته إلا من رحم الله. الحجاب المتبرج من الويلات. ولا يحل أيضا لدولة من الدول علماؤها من أهل الحل والعقد يتبنون حكما لمذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، والإمام أحمد يرى أن كل المرأة عورة، وجهها وكفها ويديها ورجليها وفوتها. لا يحل لهم بعد أن أجمع العلماء عندهم أن هذا هو الحجاب الشرعي أن يأتي فتيات ذلك البلد فيقولون قال العالم الفلاني في الكتاب الفلاني أو في البلد الفلاني أو في الشريط الفلاني أن كشف وجه المرأة ليس من العورة. إنما على المسلمين أن يلتزموا جماعة العلماء في بلدهم ولا يفارقونهم في فتواهم، لأنهم هم أعلم حسب دراسة الأدلة واستخلاص الحكم ما ينفع البلد من الحكم الشرعي في الحجاب. أحبتي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بناتنا ونسائنا وأزواجنا، وأن يحفظ أعراضنا، وأن يقينا فتنة التبرج، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزقه من الثمرات وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا وأعراضنا وبناتنا وديننا سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدميره في تدبيره، اللهم احفظنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا واغفر زلاتنا. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم استرنا يوم العورة وثبتنا يوم الجزع وصبرنا يوم الفزع واطعمنا يوم الجوع واسقنا يوم الظمأ وأمنا يوم الخوف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الحروب ومن شرورها، ونستغفرك من الذنوب التي بسببها سلطت علينا ذلك هذا بذنبنا وتعفو عن كثير، مشكور ربي غير مكفور. اللهم إنا نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفج، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نعوذ بك من حياة البطرين الفرحين الطاغين، ونسألك حياة المخبتين الخائفين الوجلين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا وتستعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. أحبتي في الله، وبمناسبة الاحتفالات القادمة، أريد أن أذكر الآباء والأمهات بفتوى وزارة الأوقاف عام 81 بخصوص رقص البنات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتوى رقم 74 عام 81، فبناء على طلب وكيل الوزارة عرض على لجنة الفتوى في جلستها الطارئة المنعقدة في يوم الثلاثاء 21 من شعبان 1401 هجري الموافق 23/6/81 ميلادي الكتاب المقدم من مجلس الأمة، والمتضمن السؤال الموجه من النائب صالح الفضالة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونصه الآتي: أرجو إعطائي فتوى رسمية بخصوص ما يجري في الاحتفال بالعيد الوطني من الاستعراض الراقص للفتيات، علما بأن أعمار تلك الفتيات تتراوح ما بين 16 و18 سنة، وهل هذا جائز شرعا أمام مرأة من المدعوين؟ وبعد عرض الموضوع على اللجنة لإبداء رأيها، رأت ما يلي: أن ما ورد في سؤالي النائب فإنما يشاهد من رقص الفتيات على الطبيعة وعلى الصورة التي تعرض في وسائل الإعلام المختلفة تعتبر محرما شرعا، فإن هذه الحركات بطبيعتها مثيرة للغرائز وموجبة لكشف ما أمر الله بستره. ولهذه المناسبة تقرر لجنة الفتوى أن حرمة الرقص على هذه الصورة التي أوردها السائل ليس قاصرة على من بلغنا سن 16، بل يبدأ التحريم من سن 7 على رأي جمهور الفقهاء، سن 9 بإجماع العلماء. ولا بأس من رقص النساء في مجمع لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه بأي وسيلة من الوسائل، على أن لا يكون رقصا ماجنا، على أن لا يكون رقصا ماجنا، وأن لا ينكشف من المرأة ما لا يحل للمرأة أن تنظر إليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مقرر لجنة الفتوى مشعل مبارك الصباح، هذه فتوى الأوقاف، والفتوى إذا صدرت لا تحرف ولا تبدل، فهي صالحة لكل زمان ولكل مكان في الموضوع الذي سئل فيه، والله أعلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أحبتي في الله، إن هذه الخطبة ليست هي الخطبة الأم، إنما هي تمهيد حول موضوع الحجاب الشرعي إن شاء الله، ثم ستكون الخطبة الأصلية في هذا الموضوع في مقام قادم إن شاء الله، أبين فيها جميع الأدلة عند جميع المذاهب، ثم أرجح بعد ذلك حسب الدليل الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله. فلننتظر هذه الخطبة إن أحياني الله وأبقاني. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.